روض المراحم لا تخذي أيادينا أبا عمارة عم المصطفى جينا الله روض المراحم لا تخذي أيادينا لزنا ببابك يا أسد الورى فأغث لزنا لزنا ببابك يا أسد الورى فأغث ندح مقاصدنا وقهار أعادينا أبا عمارة عم المصطفى جئنا والخطوب تداهمت وردنا حماكم والخطوب تداهمت هبوا لنصراتنا خذوا أمير المدينة جود علينا بنفحة بحق المشفع ربنا ورضينا لزنا ببابك يا أسد الورى نجح مقاصدنا وقهر أعادينا يا رب بالله النبي وعمه وبالسادة الشهداء من عليه وبجاههم يا رب فرج كربتي وبجاههم يا رب فرج كربتي وبجاههم يا رب فرج كرباتي وبحمزة عم الرسول داوينا يا سيد الشهداء والجاه جاهكم يا سيد الشهداء دائما وردنا حماكم والخطوب تداهمت بحق المشفع رضنا وارضينا أمير المدينة جد علينا بنفحة هب لنصرتنا خذوا بيدينا أتينا أتينا بلا حول سوى الدمع معلنا أتينا بلا حول سوى الدمع معلنا ووجد على مر بعد حزينا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك.